بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث، وصلنا إلى الباب الخامس وهو باب الإثبات والحذف، صحيفة 295. الإثبات إثبات الحرف لفظا أو رسما. ما معنى لفظا وما معنى رسما؟ النطق، لفظا نطقا ورسما كتابة. الحذف هو عدم إثبات الحرف لفظا أو رسما. ممكن يجيب لك مصطلح، معقول يجيب لي مصطلح جوابه عبارة عن أربع كلمات؟ نعم، شو المانع؟ ما في مشكلة. عرف الإثبات، إثبات الحرف لفظا أو رسما. عرف الحذف، هو عدم إثبات الحرف لفظا أو رسما، ويكون في أحرف المد الثلاث. إذن الحذف والإثبات يكون في أحرف مد الثلاث. ما هي أحرف مد الثلاث؟ الألف والواو والياء الساكنتين. أحسنت. ألف واو ياء ساكنة ما قبل حركة مجانسة لها. ويقف القارئ على ما ثبت رسما بالإثبات كتابة يعني، وعلى ما حذف رسما بالحذف إلا ما استثني بسبب الرواية. نعم، تحت بيقول لك الرسم هو ما كتب به الصحابة المصاحف زمن عثمان رضي الله عنه، وهو أحد أركان القراءة الصحيحة، ويتعلق ببنية الكلمة وهو توقيفي. إذن ما هو الرسم العثماني؟ كتب القرآن الكريم بالرسم العثماني، هو الخط الذي كتب به سيدنا عثمان القرآن الكريم، سمي بالرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. متى نحكم على القراءة بأنها صحيحة؟ إذا توافرت فيها ثلاثة أركان. يعني كيف إحنا عرفنا أنه في عنا 10 قراءات صحيحة و40 قراءة شاذة؟ بنقول طبقنا عليها ثلاث أركان. الركن الأول توافق الرسم العثماني احتمالا أو تحقيقا. اثنين، صحة السند. ثلاث، موافقة اللغة العربية بوجه فصيح أو أفصح. إذا وجدت قراءة وطبقنا عليها ثلاث أركان وطلعت هذه الأركان في هذه القراءة فتكون قراءة صحيحة. إذا صحة السند، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، موافقة وجه من أوجه اللغة العربية، هذه ثلاث أركان إذا تحققت تكون قراءة صحيحة. وإذا لم يتحقق شرط فأكثر تكون قراءة شاذة. تكون قراءة شاذة. الضبط هو ما ألحقه التابعون ومن بعدهم كنقاط الإعجام والشكل من حركات الإعراب والسكون والشدة وصورة الهمزة والحروف الملحقة وغيرها من علامات الضبط، وهو اجتهادي. ما معنى أن الرسم توقيفي ونقاط الإعجام سواء؟ كيف ميزنا الباء عن التاء عن الثاء بعدد النقاط؟ كيف ميزنا أنه هذا فاعل وهذا مفعول به؟ عن طريق الفتحة والكسرة أو الضمة. طيب بقول لك الفتحة والضمة والنقاط اجتهادي. كيف يعني اجتهادي؟ يا شيخ مش العثمان يحط. طيب الكتاب أو كتابة المصحف توقيفية. ما معنى توقيفي؟ كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الصلاة بهذه الصورة، الصلاة بدل الألف بعد اللام واو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اكتبوا الصلاة، الصلاة بدل الألف بعد اللام واو، الزكاة بواو، اكتب كذا، اعمل كذا، سوي كذا. توقيفي، توقيفي يعني هكذا أنزل، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصادر التشريع. مصادر التشريع الوحي ثم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الله سبحانه وتعالى والنبي ثم النبي، وبالنهاية وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، إذن توقيفي هكذا أنزل. اجتهادي لا، اجتهد التابعون ومن بعدهم بوضع حركات، بوضع نقاط، هذا اجتهادي. طب كيف كان الرسم العثماني؟ نتخيل كلمات بدون حركات بدون نقاط، فتبينوا. لو شلنا النقاط ممكن نقرأها فتثبتوا؟ بتقولي نعم، نفس الرسم الكلمتين. طب تعملون يعملون، شيل بتقولي نفس الشيء، لو شلنا النقاط نفس الرسم. إذن هكذا كان الرسم أيام عثمان رضي الله عنه، بدون نقاط وبدون حركات. طب مالكي وملك، بتقول لي لو فيش ألف نفس الإشي كذلك. فتبينوا فتثبتوا، كله نفس الإشي. إذا الرسم كان أيام عثمان بدون نقاط وحركات. السلام عليكم ورحمة الله. الله يحيي رب محمد. واضح يا إخوان؟ نعم. أولا الألف، الألف لها ست حالات: أن تكون ثابتة لفظا ورسما. كمان مرة عشان أبو محمد، ما معنى أن يكون الحرف ثابت لفظا ورسما؟ لفظا نطقا، رسما كتابة. إذن أول حالة من حالات الألف أن تكون الألف ثابتة لفظا ورسما، كما في قوله تعالى: قال لا تخافا. وين الألف؟ بعد القاف في قال، وبعد الخاء في لا تخافا، وبعد الكاف من معكما. هنا الألف ثابتة رسما، بتقولي نعم. لفظا بتقولي نعم. اثنين، أن تكون الألف محذوفة لفظا ورسما، وذلك في الحالات التالية: إذا كانت محذوفة لجزم الفعل المضارع، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم. أصل ألم ترى، ألم تر وقفا، ألم تر وصلها، أصلها ترى. ليش حذفنا الألف؟ لأنه فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة أو حذف حرف المد. لا هي موجودة، ترى الفتحة موجودة. فتحة بدل الألف. لا هسه الفتحة موجودة، كانت سواء ترى أو تر، ترى موجود الألف الفتحة. إحنا نقطة الخلاف على الألف. الألف ألم ترى إلى الذين، ما حطينا فتحة، الفتحة موجودة أصلا أبو محمد. ترى الراء مفتوحة، تر لأن وقفنا عليها أعطينا سكون، لو وصلنا ألم ترى إلى موجود الفتحة. إذن وقفا كيف توقف عليها؟ ألم تر. ما تقول لي يا محمد يا ابو نضال وحلب، تقول لي مو أصلها ترى. لا، وقف لكل باتباع ما رسم، كيف رسمه بتوقف عليه. إذن ألم تر، ليش تر؟ فعل مضارع مجزوم بألم، وعلامة جزمي حذف حرف المد. ولا يأبى كاتب، ولا يأبى أصلها ولا يأبى، ويخشى وآت الزكاة ولم يخش إلا الله. وقفا ولم يخش، وين راحت الألف؟ للجزم. ولا تنس نصيبك من الدنيا، كذلك الأمر أصلها ولا تنس، ولا تنس. نعم، إذا كانت محذوفة لبناء فعل الأمر، كما في وانهى في قوله تعالى: وانهى عن المنكر. أصلها وانهى، لكن هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة أو حذف حرف المد. فعل الأمر على ما يجزم به مضارع، هي نفس القاعدة. من جايب هاي؟ موجود القاعدة؟ ممتاز. يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارع، يبنى فعل الأمر على ما يجزم به مضارع. ماشي، هاي القاعدة جميلة. أنا ما حلو. طيب، إذا وانهى أصلها إنها، بأنه فعل أمر مبني على حذف حرف المد. طب وقفا وانهى، ما تقول لي وانهى أصلها؟ لا، وانهى. نعم، في تولى في قوله: ثم تولى عنهم. تولى عنهم أصلها تولى، هنا تولى فعل مضارع مجزوم أو فعل أمر، تولى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. إذن حالات أن تكون ألف محذوفة لفظا ورسما: واحد، للجزم في الفعل المضارع. اثنين، محذوفة لبناء فعل الأمر. ثلاث، حذف الألف من مال استفهامية المجرورة بحرف الجر في خمس كلمات، هي: فناظرة بم، أصلها فناظرة بما، بما. إذن مال استفهامية تحذف ألفها إذا سبقت بحرف من حروف الجر. ما اسمك؟ الما هنا استفهامية ولا إيش؟ تقولي استفهامية، أنت بتقولي ما اسمك في صيغة استفهام، إذن هنا الماء استفهامية. واضح؟ إذن فناظرة بما يرجع المرسلون، وقفا بم، يا أيها الذين آمنوا لم، لم، لم، لم تقولون. لو قرأت يا محمد: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، صح؟ تقولي خطأ. ليش خطأ؟ تقول لي أنت أثبتت الألف، كان في ألف، لكن لأن مال استفهامية سبقت بحرف الجر سقطت الألف. عما يتساءلون، بتقول لي غلط. طب كيف أقرأ يا حلبي؟ عما يتساءلون، فيما بتقولي لا فيم فيم فيم فلينظر الإنسان مما خلق مسمحها كثير هاي مما لا يا أخي مما خلق إذن أحرف الجر الباء واللام وعن وفي ومن الباء بما يرجع اللام لم عن أصلها عن ما يتساءلون أصبحت عما يتساءلون أضربت النون في الميم وشددت الميم في ما في هيها واضحة هون وين من بتقول لي من مما خلق أصلها من ما من ما أضغمت النون في الميم فشددت الميم فأصبحت مما خلق واضح؟ نعم دال حذفت ألف واو الجماعة في الرسم العثماني في جاء وباء حيثما وقعتا إذن جاء وباء في القرآن الكريم أينما جاءتا تكون واو أو ألف واو الجماعة محذوفة والذين جاءوا من بعدهم فباءوا بغضب على غضب إذن جاء وباء أينما وقعتا في القرآن الكريم تكون ألف واو الجماعة مالها محذوفة قولا واحدا وفي أربعة مواضع في كلمات غير جاء وباء وهذا للحفظ جاءت أو حذفت ألف واو الجماعة في أربع كلمات في غير جاء وباء اذكرها مع اسم السورة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ولم يرد غيرها وعتوا عتوا كبيرا عتوا طب في عتوا أخرى مع ألف يوجد لكن هنا عتوا بدون ألف سورة الفرقان والذين سعوا في آياتنا سبع في غيرها سعوا بألف نعم والذين تبوأوا الدار الحشر ولم يرد غيرها إذن فاءوا فاءوا وتبوأوا وردت مرة واحدة بدون ألف شلون تكون مع ألف؟ إيه؟ شلون تكون مع ألف؟ مثلا لو كانت ألف كيف تكون؟ سعوا لا يا رجل ألف واو الجماعة تكون ألف ثابتة رسما ألف ثابتة رسما محذوف لفظا ما له دخل بالوزن بس أنا مرسومة يعني لو كانت مرسومة لن تؤثر على اللفظ راح تظل فاءوا عتوا سعوا هي ألف التفريق ألف التفريق إذن هذا للحفظ سؤال سابق حذفت ألف واو الجماعة في أربع كلمات اذكرها مع اسم السورة فاءوا عتوا سعوا تبوأوا طبعا مع ذكر اسم السورة ضروري حذفت الألف في لفظ أيها في ثلاثة مواضع كنا زمان نعطيكم نص بيت شعر شو هو ها أيها الرحمن نور الزخرف ها أيها الرحمن نور الزخرفي ها أيها الرحمن نور الزخرف نص بيت شعر أيها الرحمن نور الزخرف يا سلام من أيها الرحمن نور الزخرفي هذا تحفظ حتى تحفظ المواضع الثلاث وتوبوا إلى الله كيف نوقف عليها أبو محمد وتوبوا إلى الله جميعا إيش وقف على الكلمة بعد جميعا أيها وقفا أحسنت أيه يا رجل أيه صح لأن مرسومة أيه طب وصلا أيها المؤمن طب ليش زدت ألف يا أخي ما زدت ألف هاي الفتحة أيها هل ها مش أيها لا أيها انتقلت من الهاء المفتوحة لللام الساكنة سورة النور وفي قوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر الزخرف وسنفرغ لكم أيها الثقلان الرحمن وحذفت ألف الألف رسما ولفظا من غير سبب كما في حاش لله في قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش طبعا الوقف هنا اختباريا واضطراريا الوقف على حاش اختباريا وقف يا أبو محمد بدي اختبرك وقف يا أبو نضال أو اضطراريا أما اختياريا لا لأنه ما تميت المعنى وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إذن أول حالة من حالات الألف أن تكون الألف ثابتة رسما ولفظا اثنين أن تكون محذوفة لفظا ورسما للجزم في الفعل المضارع للبناء في فعل الأمر من مال استفهامية أن سبقت بحرف حرف الجر ألف واو الجماعة في جاء وباء وأربع كلمات مخصوصة ومن أيها في ثلاثة مواضع ومن غير سبب كما في قوله حاش، وردت مرتان طبعا حاش في سورة يوسف فقط. ماشي، يعطينا ايه يعني المرسومات بالالف؟ شفتها انا. ما احنا قلنا فاء لم يرد غيرها، وتبوء لم يرد غيرها، وعتوا في غيرها، وسعوا في غيرها. نحكينا. نعم، ثلاث ان تكون، اذا اول حاله ان تكون الالف ثابته رسما ولفظا، اثنين ان تكون محذوفه لفظا ورسما، ثلاث ان تكون الالف ثابته رسما، ثابته رسما ووقفا، محذوف وصلا. هذه الجملة أسهل. إذن القاعدة الثالثة أن تكون الألف ثابتة رسما ووقفا، ثابتة رسما ووقفا ومحذوف وصلا في حال التقاء الساكنين، كما في قوله تعالى قلنا بطو. الألف في قلنا مرسومة، الألف في قلنا مرسومة. وقفا ثابت الألف قلنا، تقولي ثابتة. وصلا محذوف ولا ثابته؟ قلنا قلنا محذوف. ليش؟ اذا التقى ساكنان في كلمتين وكان الاول حرف مد يحذف حرف المد. اذا هنا القاعده تقول الالف في قلنا ثابت رسما ووقفا، محذوف وصلا لالتقاء الساكنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، القتل الحر بالحر، القتلى. الألف ثابت رسما، ثابت رسما. وقفا ثابت، وصلا محذوف لالتقاء الساكن. الساكن الثاني وين؟ اللام الساكن. أحسنتم. كلمات مخصوصة حذفت فيها الألف لفظا في الوصل وهي ثابتة رسما ووقفا دون التقاء الساكنين، ولكن حسب الرواية والتلقي، وذلك في ست كلمات وهي أنا، أنا إذا وقع بعدها متحرك يكون على ألف أنا صفر مستطيل قائم. ما معنى الصفر المستطيل قائم؟ ثابت رسما ووقفا محذوف وصلا. إذا ثابت رسما، الألف ثابت رسما في أنا، في ألف في أنا، وثابت وقفا. قال أنا وقفا، وصلا تحذف. قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. إذا وجدنا أنا ولم يكن على الألف صفر مستطيل قائم، ما معنى ذلك؟ من لاقي إذا كان بعد ألف أنا ساكن لم يوضع فوق ألف أنا صفر مستطيل قائم. ليش؟ زي أنا التواب الرحيم، أنا التواب الرحيم لن تجد فوق ألف أنا صفر مستطيل قائم. واي؟ لأنه حرف مد. يعني مو هون حرف يعني ما محذوف. أحسن. بتقول لي حطينا صفر مستطيل قائم، ما حطينا، هي القاعدة. كيف هي القاعدة يا محمد؟ بتقولي وقفا أنا، وصلا يسقط لأنه بعدي ساكن، وأنا التواب الرحيم، فما في داعي نحط الصفر المستطيل القائم. بعكس إذا بعدي متحرك يجب أن نضع الصفر المستطيل القائم حتى يفطن الطالب. قال أنا وقفا، وصلا قال أنا أحيي وأميت. لو ما حطينا الصفر المستطيل القائم ممكن يقرأها الطالب كيف؟ قال أنا أحيي وأميت. ليش قرأتها أنا؟ بتقولي ما علي أصل مستطيل قائم. واضح؟ نعم. نعم. أنا حيث وقعت بشرط أن يكون بعدها متحرك. لكن كما في قوله تعالى لكن هو الله ربي، وقفا لكن. الظنون طبعا أنا حيث وقعت، لكن الكهف فقط، الظنون الأحزاب فقط، الرسول الأحزاب فقط، السبيل الأحزاب فقط، قوارير الأولى، آية 15 من سورة الإنسان. مصطلح الضبط الصفر المستطيل القائم. لسه هذيك إلها قاعدة ثانية، إلها قاعدة ثانية. إذن يا محمد شفت أنت صفر مستطيل قائم معناه إيش؟ ثابت لفظا، ثابت ثابت رسما، أحسنت، ووقفا محذوف وصلا. أحسنت 100%. الألف في تنوين الفتح ولا يكون من الصاغرين. طيب الألف في ولا يكونا، الألف ثابتة رسما بتقولي نعم، وقفا في ألف ولا يكونا بتقولي نعم، وقفا في في في ألف. طيب وصلا بتقولي لا، ولا يكون من، انتقلت من النون المفتوحة تنوين إضغام، ما عندي ألف، ولا يكون من الصاغرين. لا نسفع عن بالناس كذلك الأمر، إذا لارتاب المبطلون. إذا بتقول لي إذا الألف ثابت رسما، إذا الألف ثابت وقفا، إذا وصلا ما عندي ألف، ليش؟ إذا لر إضغام. إيمانا وتسليما، إيمانا الألف ثابت رسما وثابت وقفا، ومحذوف وصلا لأنه بصير عندي إضغام، إلى آخر الأمثلة. إذن لغاية الآن ثلاث قواعد الألف: واحد، أن تكون الألف ثابتة رسما ولفظا، محذوفة رسما ولفظا، وثابتة رسما ووقفا، محذوفة وصلا. واضح؟ أربعة، أن تكون الألف ثابتة رسما، محذوفة لفظا ووصلا. لما يعبر باللفظ، اللفظ يشمل وصلا ووقفا. ولو كتبنا أن تكون ثابت رسما محذوف لفظا، بعرف إنه وصلا ووقفا محذوف يعني، ماشي. إذن أن تكون ألف ثابت رسما مرسول. آه لا لا، هو الصح، هو الصح، لا إحنا ظلمنا، هو الصح. آه جميع الحالات إذا وقفت عليها أن تكون ثابت رسما مرجول محذوف وصلا، خلاص هيك هيك صح. أن تكون ثابتة رسما محذوفة وصلا وفي الوقف وجهان، هكذا الجملة، هيك صح. هو كاتب لك محذوف لفظا وصلا، لا بدنا الآن خلاص. إذن ثابت رسما قولا واحدا، محذوف وصلا قولا واحدا، وفي الوقف وجهان، هيك صح. ثابت رسما محذوف وصلا وفي الوقف وجهان. كلمة سلاسل، سلاسلة، الإثبات وهو المقدم أو الحذف في سورة الإنسان: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. الألف في سلاسلة بالرسم ثابتة وصلا محذوف قولا واحدا، سلاسل و، سلاسل و، وين الشغل عليها؟ وقف عليها محمد، بتقولي إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، إثبات الألف، وهذا هو المقدم، أو إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، وجه صحيح لكنه غير مقدم. المقدم إثبات الألف، إثبات الألف، وهي كلمة واحدة قلنا فقط سلاسل. إذن أربع حالات صرنا ماخذين الألف: ثابت لفظا ورسما، محذوفة لفظا ورسما، ثابت رسما ووقفا محذوف وصلا. والقاعدة الرابعة: أن تكون ثابت رسما محذوف وصلا قولا واحدا، وفي الوقف وجهان. خمسة: أن تكون الألف ثابت رسما محذوف لفظا، هاي بدي إياها أنا وخربط فيها. أن تكون الألف ثابت رسما محذوف لفظا، يعني لا وصلا ولا وقفا، وذلك في مواضع منها: في كلمة قواريرة الثانية، قواريرة الثانية أو آية رقم 16، كما أو في قوله تعالى قوارير من فضة، وقفا قوارير قولا واحدا، وصلا قوارير من، مش قوارير من، قوارير من. إذا الألف في قوارير ثابت رسما محذوفة لفظا. وفي كلمة ثمود، سؤال سابق جابوا لي يوم قدمت أنا امتحان، في كلمة ثمود في أربعة مواضع: ثمود آخرة ألف، إذا جاء الثمود آخرة ألف ثابت رسما محذوف لفظا في أربعة مواضع، اذكرها مع اسم السورة: ألا إن ثمود كفر ربهم هود، وثمود وأصحاب الرس الفرقان، وثمود وقد تبين لكم العنكبوت، وثمود فما أبقى النجم. كيف نقف عليها؟ ثمود، ثمود، ليش مو ثمودة؟ بتقولي لا ثمود لأنه ألف هاي ثابت رسما محذوف لفظا. طب ليش رسمت؟ حتى توافق قراءات أخرى. ألا إن ثمودا كفروا ربهم. إذا السؤال سابق مهم هذا يا إخوان. جيم الألف الواقع بعد واو المتطرفة، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هنا الألف ثابت رسما محذوف لفظا. قالوا ربنا بعد قالوا، ألا يسجدوا بعد يسجدوا، إلى آخر الأمثلة. الألف المرسومة في بعض الكلمات في المصحف العثماني كما في قوله تعالى لأذبحنه، الألف البعد الهمزة لأ، الألف ثابت رسما محذوف لفظا. ولا تقولن لشيء، الألف هذه الفوقيها صفر مستدير، معناه أنه الألف ثابت رسما محذوفة لفظا. وجيئة هي الألف كذلك الأمر، مئة الألف في مئة، يغلب الألف البعد أو الألف البعد يغلب، نعم، أو مئتين الألف في مئتين، الألف في مئتين، الألف في ابن مريم، ولا تيأس الألف في تيأس، إنه لا ييأس الألف في ييأس، نعم. إذن لغاية الآن صرنا ماخذين خمس حالات للألف، أن تكون الألف محذوف ثابت لفظا ورسما، أن تكون محذوف لفظا ورسما، أن تكون ثابتة رسما ووقفا محذوف وصلا، أن تكون الألف ثابتة رسما محذوف وصلا وفي الوقف وجهان، وآخر حالة أخذناها هسه أن تكون الألف ثابت رسما محذوف لفظا، وآخر حالة أن تكون الألف محذوف رسما ثابت لفظا، يعني الألف محذوف رسما وثابت لفظا. في اسم الجلالة سواء كان مجردا أو اتصلت به زوائد، الله بعد اللام المشددة في ألف أين هي؟ ذا ثابتة باللفظ محذوفة في الرسم، ولله كذلك، أم قل اللهم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. هكذا تمت حالات الألف الستة. نعيدها، أن تكون الألف ثابتة لفظا ورسما محذوفة لفظا ورسما، أن تكون ثابتة بالرسم وثابتة بالوقف محذوفة وصلا، أن تكون الألف ثابتة اللي هو رسما ومحذوفة وصلا وفي الوقف وجهان، وأن تكون الألف ثابتة رسما محذوفة لفظا، وآخر شيء أن تكون الألف ثابتة لفظا محذوفة رسما. الله يعطيكم العافية، الله يجزيكم وإياكم. طبعا بدي أحفظ يا إخواني.